في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم توجيهات أسرية، ومعنا في هذا الأسبوع حلقة بعنوان وسائل وآليات للتربية في البيوت. إن تحقيق الأهداف التربوية في الأسرة ونجاحها مرهون بعد توفيق الله تعالى بتفعيل الوسائل والآليات الموصلة إليها، ولا بد من الحزم والعزم في تطبيق تلك الوسائل تحت شعار يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مع تشجيع وتحفيز الأولاد لتقبلها وتطبيقها كل فيما يخصه. ونحن بذلك العمل ننشئ جيلا متربيا صالحا مصلحا بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى المربي من الآباء والأمهات مراعاة تقلب النفسيات والأمزجة للأولاد قدر الإمكان، والتعامل حسب المناسب تربويا. وحول تلك الآليات والوسائل يكثر الحديث ويتنوع من أسرة لأخرى حسب ما يتناسب مع طبيعتها في هذه المرحلة. وفي هذه الحلقة سأطرح على مسامعكم المباركة 10 وسائل حسبي أنها مناسبة للجميع في تطبيقها وتقبلها وفاعلية أثرها. الوسيلة الأولى الكلمة الطيبة. يقول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. فإذا كان هذا التوجيه الرباني والنبوي للعموم فهو للأسرة أخص وأعظم أجرا، نظرا لأثره الفعال على نفوسهم. ولكن من جانب آخر، عندما تفقد الكلمة الطيبة وحسن القول ويكثر السباب والكلام السيء، فقد تتأزم النفسيات وتحصل الفرقة والشتات بدل الاجتماع والالتئام. ورب كلمة طيبة صنعت مستقبلا زاهرة. فهذا الإمام الذهبي رحمه الله، وهو من أكبر علماء الحديث، يقول عن سبب ذلك أن أحد شيوخه قال له خطك يشبه خط المحدثين، فالتحق بالمحدثين فصار إماما منهم. فاحرصوا يا رعاكم الله على طيب الكلام وحسنه، فهو أسهل على النفوس الناطقة له، وأيضا هو أيسر على النفوس المستقبلة له، وأثره عجيب في الإيجابية، بخلاف الكلام السيء فهو أشق على النفوس نطقا واستقبالا، وله أثره السلبي الكبير. وكم هو جميل أن يقوم الوالدان بإطلاق الكنى على أولادهم فيكنونهم بأبي فلان وأم فلان، وللاسم أثر على المسمى. الوسيلة الثانية جلسة الأسرة الدورية. إن تلك الجلسة غاية في الأهمية في تداخل النفوس وتعاطفها، وتصحيح المفاهيم والتصورات، وتنمية الأفكار، وهي أيضا جلسة مفتوحة في تجاذب أطراف الحديث. ولكنه من الجميل جدا أن تحتوي تلك الجلسة على المتعة والطرفة من جهة، وعلى الفائدة العلمية والتربوية من جهة أخرى. إن هذه الجلسة هي استثمار جيد لشحن أذهان الأولاد بما يفيد ويكسبهم الثقة بالنفس. ولا يتصور الوالدان أن تلك الجلسة هي لسد الفراغ فقط، وإنما هي برنامج أسري فعال إذا استثمر. وإن من الخلل على المربي أن يعزم على تغيير الكثيرين إيجابيا، لكن بيته خارج عن دائرة التغيير، الوسيلة الثالثة الرحلات الممتعة والمفيدة، فأهل البيت يحتاجون للسفر والاستجمام والنشاط والمكافأة على جهد بذلوه، لكن تلك الرحلات تكمل فائدتها حين يهتم بها، فأهدافها تجديد النشاط والتداخل العاطفي بين أفراد الأسرة وذهاب ملل الروتين وصلة الرحم والسير في الأرض كما أمر الله تبارك وتعالى والتفكر في خلق الله عز وجل مع القيام التام بالأحكام الشرعية والآداب المرعية والخلقية في هذا الجانب. وقد تكون الرحلة لأحد الحرمين الشريفين، فذلك نور وطاعة وصلاح وإصلاح. ومن الممكن أن يجتمع شباب الأسرة وأبناؤها في رحلة دورية أسبوعية تكون مجالا للتنزه من جهة وللتوجيه التربوي من جهة أخرى، فهي فكرة عائلية ناجحة قد جمعت بين مصالح عدة. الوسيلة الرابعة رسائل الجوال وما يعرف بجروب العائلة. إن الجوال أصبح في زماننا جزء من الحياة، وكما أنه يمثل خللاً في بعض الأحيان فهو يمثل في أحيان أخرى مساعداً على التربية، فيقترح في جروب العائلة ما يلي: أولاً بيان الهدف من هذا الجروب، وهو التواصل ومعرفة أخبار العائلة سواء بمسماها الخاص أو العام، وقد يختصر علينا مسافات بعيدة في نقل خبر أو تكليف بشيء ما ونحو ذلك. ثانياً أن تكون تلك الوسيلة مجالاً خصباً لنقل التوجيهات التربوية والأخلاق المرعية وبعض التنبيهات الهامة شرعاً وعرفاً وغيرها مما يجعل تلك الوسيلة نافعة للجميع. ثالثاً من أداب جروب العائلة أن تجتنب المقاطع ذات الموسيقى أو صور النساء والصور المخلة بالأدب، وعلى الأعضاء عموماً ومدير المجموعة خصوصاً التنبيه على ذلك عند وجوده. رابعاً يمكن أن يكون توجيهات خاصة لفلان أو فلان من الأسرة بتنبيه على ملاحظة أو شكر على إنجاز ونحو ذلك. خامساً يمكن استحداث مسابقات ثقافية وتربوية من خلال تلك الوسيلة بين أفراد الأسرة بمسماها العام أو الخاص. سادساً من أداب جروب العائلة يمكن استحداث حلقة قرآنية من خلال تلك المجموعة، فقد حفظ الكثيرون بحمد الله شيئاً من القرآن من خلال التقنية. سابعاً يمكن أن يكون وسيلة لعرض الأحكام الشرعية كأحكام الصلاة أو القيم أو الأخلاق، ففي كل يوم حكم أو خلق أو قيمة. ولنا حلقة أخرى في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وفقنا الله جميعا للهدى والتقى والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.